بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وارزقنا التمسك بهما حتى نلقاك يا رب العالمين. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في بيان لبيان أحكام الوكالة، والوكالة بفتح الواو وكسرها بمعنى التوكيل، وهي في اللغة التفويض. ثم عرفها رحمه الله تعالى فقال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. قوله رحمه الله استنابة، السين والتاء في لغة العرب تدل على الطلب، كالاستنشاق فيه طلب النشق وهو النفس، والاستخارة، وسبق معنا طلب الخير من الأمرين، والاستسقاء طلب السقيا من الله. فهذا فيه معنى الطلب، فهي استنابة، فهي طلب جائز التصرف مثله، يعني أن يطلب آخر جائز التصرف أيضا. وسبق معنا أن جائز التصرف الحر المكلف الرشيد فيما تدخله النيابة. قوله رحمه الله تعالى فيما تدخله النيابة، منطوقه أن ما تدخله النيابة كعقد النكاح مثلا، كالإيجاب في عقد النكاح، أو فسخ عقد بيع، أو عقد بيع، أو عقد إجارة، هذا مما تدخله النيابة، هذا منطوقه. وأما مفهومه، أي مفهومه المخالف، أن الوكالة لا تصح فيما لا تدخله النيابة. فلا يصح أن يوكل آخر في أن يصلي عنه صلاة العشاء أو الفجر أو الوتر، أو أن يصوم عنه رمضان أو نحو ذلك. وقد يشكل على الإنسان في بادئ الأمر مسألة الصيام عن الميت، الصيام عن الميت. فتقدم معنا في كتاب الصيام أن الصيام عن الميت لا يكون فيما هو واجب عليه بأصل الشرع في المشهور من المذهب، وإنما يكون الصيام عن الميت في ماذا؟ في الصيام المنذور، وهو فتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبناء عليه فلا يرد أصلا أن ينوب عن الميت في صوم رمضان، ليس واردا أصلا. بقي الإشكال في المنذور، فهذا ليس، فلن يكون حينئذ من قبيل الوكالة أصلا، لن يكون أصلا، ليس فيه معنى وكالة. هو لم يقل له إذا مت فصم عني، لم يكن هذا أصلا، فهو أصلا ليس داخلا في هذا الباب. فلا يدخلن عليك في رأسك أن هذا من هذا الباب، فليس منه أصلا. نعم. ثم بدأ رحمه الله تعالى يذكر لك أمثلة لما تدخله النيابة، فقال رحمه الله نعم، سواء كان عقد بيع أو إجارة أو هبة أو غيرها. نعم. الثاني فسخ عقد، اشترى زيد سيارة ثم وكل عمرا في أن يفسخ العقد. نعم. مما تدخله النيابة. وكل زيد عمرا في أن يطلق زوجته، فقال له طلق زوجتي عني، ويصح التوكيل في الطلاق، بل يصح توكيل الزوجة في الطلاق، أن يوكلها في أن تطلق نفسها. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه الرابع. وكله في أن يراجع زوجته له، أن يرجعها له، فيقول رددت فلانة على فلان، أو راجعت فلانة لفلان. نعم. وكتابة، الكتابة عقد الكتابة المعروف الذي يكون بين العبد، بين السيد وبين عبده، فوكله في أن يعقد عقد كتابة بينه، أي بين الموكل وبين عبد الموكل. نعم. بأن يعتق عبده عبد الموكل عن دبر، فيقول إذا مات فلان فعبده حر. من الذي خول له في أن يعتق عبده؟ الموكل. وكل الوكيل زيد عنده عبد، فوكل عمرا في أن يعتق عبده، هذا توكيل في العتق، وهو صحيح تدخله النيابة. أو وكله في أن يعتق عبده عنه، أن يعتق عبده عن دبر من حياته، فيقول إذا مات موكلي فعبده حر، بالوكالة. نعم. والصلح الذي درسنا بعض مسائله فيصح لأنه مما تدخله النيابة. نعم. وتفرقة صدقة قال له وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. ها ممتاز أحسنت أنك وصلت. وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. قال له عندي صدق عندي زكاة صدقة واجبة أريدك أن تفرقها على المساكين، أو عندي صدقة نافلة عندي لحم عندي رز أريد أن توزعه على المساكين، فهذا هذه قربة مما يتقرب به إلى الله وتدخله النيابة. فعلم من ذلك أن ما تدخله النيابة إما أن يكون من القربات وإما أن يكون من حقوق الآدميين. أو تفرقة نذر وليس فليس النذر معطوفا على التفرقة والصلح والتدبير، فهمت؟ إذن هو لم يقل له انذر عني قل لله على فلان كذا، هو لم يقل له هذا، وإنما قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح ذبيحة ووزعها على الفقراء، فوكل زيدا في أن يذبح الذبيحة ويوزعها على الفقراء. إذن التوكيل حصل في ماذا؟ في تفرقة النذر يعني المنذور، واضح؟ وأيضا تفرقة كفارة، قال له قد حلفت وحنثت في يميني ووجب علي إطعام 10 مساكين فأعطيك 100 ريال تشتري بها البر أو الشعير على المذهب أو التمر وتفرقها على 10 مساكين مثلا، فهذا وكله في تفرقة هذه الكفارة. نعم. وفعل حج وعمرة. وفعل حج وعمرة، فعل الحج والعمرة لا يخلو، إما أن يكون حجا وعمرة واجبين أو نفلين، أليس كذلك؟ فإن كان واجبين فسبق معنا في الحج والعمرة، متى يصح التوكيل في الحج والعمرة؟ إن كان واجبين ها؟ للعاجز، واحد قادر بماله وعاجز ببدنه، وماذا يسميه الفقهاء؟ المعضوب وليس المعصوب. فهذا المعضوب هو الذي يجوز له أن يوكل في الحج والعمرة. أما إن كان وعليكم السلام أما إن كان نفلين الحج والعمرة فمتى تجوز الوكالة فيه؟ مطلقا، يعني يجوز مثلا أن أوكل أخي أحمد أقول له اعتمر عني، ستذهب إلى مكة خلاص اعتمر عني، يجوز؟ وأنا حي يجوز؟ وأنا صحيح معافى وأنا لم أعتمر؟ هنا ما يصح لأنه حينئذ ستكون واجبة فلا يصح، لكن يجوز في النفل المذهب نعم يجوز مطلقا. فيجوز للإنسان أن يوكل غيره في أن يحج عنه ويعتمر في المذهب مطلقا، وسبق معنا في كتاب الحج. يبقى إشكال، هل الصلاة مما تدخلها النيابة أو لا؟ هل يصح أن يوكله في أن يصلي عنه صلاة الظهر أو العصر؟ الجواب لا. هل يصح أن يوكله في أن يقول له سأصلي الفرائض وأوكلك في أن تصلي الرواتب؟ لا، الصلاة مطلقا. طيب وماذا سيفعل في ركعتي الطواف؟ أنت تقول أنه يصح له أن يوكله في الحج والعمرة، فهل يطوف ولا يصلي لأن الصلاة لا تدخلها النيابة؟ أو يصليها ها؟ تبع. ممتاز. إذن يدخل تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالصلاة لا يصح أن يستقل بالتوكيل فيها، لكنها لما كانت تابعة للطواف صح أن يصلي عنه. ليش؟ لأنها تبع للطواف. نعم. قال رحمه الله لا فيما تدخله النيابة، صرح بهذا المفهوم، صرح بالمفهوم أنه ما لا تدخله النيابة لا تصح فيه الوكالة. مثل إيش؟ لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف، فلا يصح أن يقول له اذهب عند القاضي واحلف عني، لا يصح. وطهارة للحدث، توضأ عني وأنا أصلي، ما يصح. نعم. ونذر، ونذر اكتب ونذر حتى يزول، يعني تتأكد من أن النذر السابق المراد تفرقة النذر. وظهار ولعان، فلا يصح أن يقول له ظاهر زوجتي عني، ولا أن يقول لاعنها عني والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. يقول لك المصنف رحمه الله عليكم السلام الوكالة إما أن تكون منجزة، وهذا هو الأصل، منجزة يعني في الحال، أقول وكلت عبد السلام في أن يبيع كتابي مثلا، وإن كان هذا المثال ليس حسنا، وكلت عبد السلام في أن يبيع مثلا هذه علبة الماء إن كان كنت أملكها، كتاب ما يصح أن نبيعه، منجزة هذا الأصل، فهو قد صار وكيلا عني من حين قولي وكلتك. وتصح أيضا معلقة، معلقة على شيء، كأن يقول إذا أتى رمضان فأنت وكيلي، أو وكلتك إذا أتى رمضان في أن تفطر الصائمين عني مثلا أو نحو ذلك، فهذه وكالة ليست ناجزة الآن ولا منجزة، وإنما هي معلقة على دخول رمضان. وتصح أيضا مؤقتة، كأن يقول مثلا وكلتك خلال فترة رمضان أن تفر أن توزع عني، مؤقت. نعم. قال رحمه الله: وتنعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل. طيب انتبه، الآن الوكالة هي ستكون لا بد أن يكون فيها طرفان، أليس كذلك؟ من هما؟ الموكل والموكل الذي يعبرون عنه بالوكيل، فعيل الذي هو بمعنى مفعول، واضح؟ أحيانا جريح يكون بمعنى مجروح، وأحيانا يكون فعيل بمعنى فاعل. مثل إيش فعيل بمعنى فاعل؟ ها، كفيل بمعنى كافر، أحسنت. طيب، لما قال المصنف تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل، هل المراد بالقول والفعل الصادر من الموكل أو الصادر من الوكيل أو منهما جميعا؟ فهمتم سؤالي؟ ها، ما المراد؟ الوكيل يعني الذي يتقبل الوكالة، ها، كلاهما قول وفعل. طيب خلونا في الموكل أولا، لأن لا بد أن يكون هناك موكل. الموكل ما كيف يوكل؟ بالقول، فيقول وكلتك أو فوضتك أو بع هذا عني، صح؟ هذه ألفاظ الوكالة الصادرة من الموكل. طيب والوكيل؟ قول أو فعل، يقول قبلت الوكالة قول، والفعل أخذه وهو ساكت ويبيع الجهاز، صح؟ طيب هل يمكن أن يكون هناك فعل من الموكل؟ فهمتم الآن؟ إذن أما الموكل فلا بد أن يكون قولا على كلامكم، وأما الوكيل فهو الذي يكون يصح أن يكون منه قول، ويصح منه أن يكون أو يصح أن يكون منه الفعل، صح؟ كلامكم طيب، وهو يوافق عبارة المنتهى وغاية المنتهى للمصنف، حيث قال في المنتهى وفي الغاية المنتهى، ماذا قال؟ وهي عبارة أيضا عمدة الطالب: تصح بكل قول دل على إذن، ها، وقبول بقول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا. أنا قلت لكم في المنتهى والغاية، أحسب أنه الغاية فيما أحسب، غلبة ظن عندي، لكنه هذا النص نص عند الطالب، ونص عليه أيضا في منتهى الإرادات. إذن جعل القول متعلقا بمن؟ بالموكل، والقول والفعل متعلقا بالموكل الذي هو الوكيل. لكن عبارة المصنف هنا تدل على أنه منهما تقريبا، صح؟ لأنه لن تثبت الوكالة للوكيل، لن يفعل الوكيل شيئا إلا إذا علم بالوكالة، لكنه قد تصدر منه أفعال وتصح كما سيأتي. لكن جاء في الفروع، قال الشمس بن مفلح في الفروع رحمه الله: ودل كلام القاضي، يعني من؟ أبا يعلى رحمه الله، على انعقادها بفعل دال كبيع، كالبيع يقع بالمعاطاة ويقع بالقول، بعتك وقبلت، وهو ظاهر كلام الشيخ. إذا قال صاحب الفروع الشيخ يقصد من؟ لا، إذا قال الشيخ لا يقصد ابن تيمية، إذا قال صاحب الفروع قال شيخنا يقصد ابن تيمية، وأما إذا قال الشيخ فيقصد الإمام الموفق ابن قدام. ما بعد بن مفلح إذا قال الشيخ كالمرداوي أو صاحب الإقناع، إذا قال قال الشيخ يقصد الشيخ تقي الدين. إذن هذا اختلاف في الاصطلاح، انتبه. طيب، قال وهو ظاهر كلام الشيخ في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط وهو أظهر. تذكرون مرة تكلمنا قلنا القصار من هو؟ أي الذي يغسل الثياب، في الكتب اللغة ذكروه بأنه الذي يبيض الثياب قصارة، أو خياط وهو أظهر، وكالقبول. شفت ماذا قال؟ وكالقبول، القبول يصح بالقول والفعل. إذن عبارة المصنف ماشي على ما ذكره في الفروع عن إمامه. طيب، قال رحمه الله: وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. ها، يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لا بد لصحة الوكالة أن يعين الموكل الوكيل، فيقول وكلت زيدا، فلا يصح أن يقول وكلت أحد هذين أو وكلت أحد هؤلاء، فإن هذا لا يصح. لكن لا يشترط علم الوكيل بالوكالة. يا سلام، ماذا ينبني عليه؟ ينبني عليه لو أن سيارة زيد كانت بيد عمرو يقودها ويذهب بها، ثم ذهب مرة إلى الحراج سوق السيارات، فقال له أحد الناس: تبيع؟ قال: أبيع. فباعها، وهذا تصرف ماذا؟ تصرف الفضولي. ولم يعلم عمرو الذي كان يقود السيارة مستعيرا لها، لم يعلم أن زيدا قد قال: السيارة هذه لا أريدها وأريد أن أبيعها، قد وكلت عمرا في بيعها، لكنه لم يعلم بعد. فهل صحت الوكالة أم لا؟ صحت، لأنه لا يشترط علمه بها. وبناء على ذلك، هذا التصرف الذي فعله عمرو يصح أو لا يصح؟ طيب، هذه المسألة فيها فائدة وفيها قاعدة. الآن عمرو لما تصرف هذا التصرف كان لهذا التصرف نظران: النظر الأول نظر إلى حقيقة الأمر، والنظر الثاني نظر إلى ظاهره. فأما ظاهره بالنسبة إلى عمرو فهو تصرف فضولي ولا يصح، وأما النظر إلى حقيقة الأمر ونفس الأمر فهو تصرف وكيل ويصح. فهل ينظر في هذه المسألة وأمثالها إلى ما في إلى الحقيقة في نفس الأمر، أو إلى الظاهر الذي يسميه الفقهاء ظن المكلف؟ هل ينظر إلى ما في نفس الأمر أو إلى ظن المكلف؟ هذه قاعدة أشار إليها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في قواعده، وذكر بعض المسائل أخذوا فيها بظن المكلف، وبعض المسائل أخذوا فيها بما في نفس الأمر. مثال ذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في الطلاق: لو أن رجلا نظر إلى امرأة ظنها زوجته فقال: أنت طالق، فتبين أنها ليست زوجته وإنما هي أجنبية، فهل يقع الطلاق أو لا؟ إن نظرت إلى ظن المكلف ستقول وقع، وإن نظرت إلى ما في نفس الأمر ستقول لا يقع. أو العكس: رأى امرأة أجنبية فيلعب بألفاظ الطلاق، وهذا ما يصلح مكان للعب، فلا تتخذوا آيات الله هزوا، الحذر الحذر. هذه الألفاظ لا ينبغي أن يتعود الإنسان أن تجري على لسانه. فرأى امرأة أجنبية فقال: هذه طالق، فتبين أنها زوجته. فهذا فيه حتى خلاف في داخل المذهب، وإن شاء الله نأتي إليه في موضعه. هذا الموضع ماذا قالوا فيه؟ العبرة بماذا؟ بما في نفس الأمر. طيب، قال رحمه الله: وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه. حسبك. يقول لك: لو أنه وكله قال له بع مالي كله، السؤال: هل في هذا غرر وجهالة أو لا؟ ليس فيه غرر ولا جهالة. لماذا؟ لأن الموكل يعلم ماله فلا حرج، أو قال له ما شاء منه فلا إشكال. نعم، قال رحمه الله: وبالمطالبة بحقوقه. وكله قال له: وكلتك محاميا، وكل محامي، قال له: أريدك أن تطالب بكل حقوقي، صح، وهو أدرى بحقوقه. نعم، كلها أو ما شاء منها. وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. وناس أنا أطالبهم بأشياء، وكلتك في أن تبرئ من شئت منهم، إبراء، أو تبرئهم جميعا، صح؟ نعم، كله مع علمه بحال الرجل. نعم. ولا تصح إن قال حسبك. قبل أن نكمل فيه مسألة فقط حببت أن أذكرها لكم، من الصور التي تدل على القول والفعل في الموكل مع الوكيل، قال الشيخ اللبدي رحمه الله في حاشيته على نيل المآرب، قال: وعلى هذا لو دفع ثوبا إلى دلال مثلا وسكت، فالمراد وسكت، ما نطق، ما قال له وكلتك في بيع الثوب، فقد وكله في بيعه مع قرينة. الآن لو أن رجلا معه شاه وذهب إلى سوق الغنم في الصباح وقت الحراج، فجاء عند الدلال الذي يحرج على الغنم، فرآه يحرج على هذه ويحرج على هذه، فوضعها أمامه وسكت. الدلال ماذا سيفعل؟ يبدأ يقول كم، صح؟ فبناء على ما ذكروه يكون توكيلا صحيحا، ويكون توكيلا بالفعل، صح؟ وقبولا بالفعل. نعم. قال رحمه الله: ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير. حسبك. قال لك آنفا: يصح في بيع ماله كله. وقال لك هنا: لا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير. هذه تصح، تلك تصح، وهذه لا تصح. ما الفرق بينهما؟ أي جهالة؟ طيب حتى هذه ليش ما قلت جهالة؟ المال معلوم، مو هنا المال ليس معلوما؟ ها؟ يعني هذه المسألة لا تتعلق بالمال. أعم، ممتاز. هذه المسألة ليست متعلقة بالمال، لأن الوكالة تصح، انظر السطر الأول والثاني، في العقد والفسخ والطلاق والرجعة والكتابة والتدبير والصلح. فلما يقول وكلتك في كل قليل وكثير، فقد وكله في بيع أمواله وفسخ العقود التي بينه وبين الناس، وفي طلاق زوجاته، وفي رجعة من شاء منهم، وفي عتق عبيده، وفي كل شيء. وهنا تتحقق الجهالة، وهي جهالة عظيمة، ولذا لا تصح في هذا الموضع. وهبة أمواله والصدقة بها. قال رحمه الله: وتسمى المفوضة. هذه التسمية أنا لم أقف على أحد سماها بهذا غير المصنف، فإن وقف أحد منكم على هذه التسمية في هذا الموضع، لأن هناك مسائل أخرى تسمى بالمفوضة، المهر تذكرون في النكاح إن شاء الله سيأتينا، وسم مفعول طبعا، مفوضة، وليست يعني تسمى المسألة أو الوكالة المفوضة. هي من حيث المعنى اللغوي وجه يعني التفويض في كل شيء، لكن هذه التسمية أنا لم أقف عليها، لم أقف عليها في المنتهى ولا في الإقناع ولا في غاية المنتهى ولا في غيره، فإن وقف أحد منكم على هذا فليفيدني. نعم. قال رحمه الله: وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه. طيب، قول المصنف رحمه الله: وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه. هذه عندك الجيم مفتوحة أو مكسورة؟ مكسورة. هذه النسخة عدل فيها أشياء ما شاء الله. فيما يعجز عنه، هذه العبارة عند المصنف في الدليل ليست كعبارة المنتهى والغاية. أنا قبل قليل قلت لكم المنتهى والغاية سبق لسان، هنا المنتهى والغاية. عبارة المنتهى والغاية: فيما يعجزه لكثرته ولو في جميعه. فيما يعجزه لكثرته ولو في جميعه. طيب، عند التدقيق ألا ترون أن هناك نوعا من الفرق، بدا أن هناك نوعا من الفرق بين قوله فيما يعجز عنه وبين قوله فيما يعجزه لكثرته ولو في جميعه؟ فيه نوع من الفرق؟ ما الفرق؟ قد يكون حتى في القليل، حتى في القليل. وما في المنتهى والغاية مخصوص بشيء كثير. مثلا واحد قال، واحد ثري جدا وزكاته تقدر بملايين أو مملينة، أو عنده أموال كثيرة، سيارات أو ورثة عندهم سيارات وبيوت وعقارات كثيرة جدا جدا، ليعجز في العادة أن يقوم بها واحد في بيعه مثلا، فقالوا له أخرجها للمزاد وبعها في المزاد في خلال يومين مثلا، هذا قد يعجز عنه، وهذا ظاهر الحال يدل على أنه لن يقوم بها وحده، فليس كذلك؟ فهذا هو الذي يجوز فيه أن يوكل غيره. لماذا؟ ما الذي دل على ذلك؟ دلالة الحال، صح؟ ويمكن أن يكون بالصريح، بالقول الصريح، فإن عجزت عن شيء فوكل. لذلك ماذا قال الشيخ منصور في شرح هذه العبارة؟ قال لدلالة الحال على الإذن فيه. طيب، ما دام أنه دل الحال على جواز التوكيل، فهل له أن يوكل في الكل؟ نعم، له أن يوكل في الكل، لأنه لما اقتضت الوكالة هنا، حيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل، ما دام اقتضت جواز التوكيل جاز في جميعه كما لو أذن فيه لفظا. ما دام أن دلالة الحال دلت على أنه يصح له التوكيل، فهو إذن دال على التوكيل في جميعه. فوالله أعلم، يظهر والله أعلم أن التوكيل هنا في هذه الصورة. فيبقى عندي إشكال، لو أنه وكله في بيع سيارته وهذا قليل وهو قادر على ذلك، ثم عجز عنه مريض، فهل هذا يدل على أنه يوكل مباشرة أو يقول لا أستطيع؟ فهمتم؟ إن أخذنا ظاهر عبارة المنتهى والغاية فإننا نقول إن هذا لا يدخل في جواز التوكيل، لأنه كان صحيحا فوكله هو صحيح، لأنه يعلم أحيانا يكون له غرض في أن يوكل زيدا، لأنه يعلم أنه يحسن البيع والشراء والمماكسة، صحيح؟ ثم مرض. لكن لو وكله وهو مريض أصلا، قال له إذ بع سيارتي هذه في المزاد، ويعلم أنه طريح الفراش لا يستطيع الحراك، دلالة الحال تدل على أن له أن يوكل. فهمتم؟ طيب، الثاني، لا أن يعقد مع فقير. بدأ المصنف يذكر لك بعض الأشياء، أفعال الموكل التي لا تصح، فقال لك لو وكل زيد عمرا في أن يبيع سيارته، فهل له أن يبيعها على فقير أو يؤجرها على فقير؟ قال المصنف لا، مع فقير، يعني يعقد كبيع وإجارة ونحوهما. لماذا؟ ليش الفقير؟ مسكين الفقير، يعني ما أحد يبيعه؟ السداد. طيب، هو سيبيعه ويأخذ الثمن، ولا ليس لن يأخذ الثمن؟ الظاهر والله تعالى أعلم أن هذه المسألة مبنية على الأصل في المذهب الذي نص عليه، أن من وكل آخر في بيع، لو صورنا المسألة صورة بيع، من وكل آخر في بيع فلا يدخل فيه قبض الثمن. يعني لو قال زيد وكلتك يا عمرو في أن تبيع سيارتي بعشرين ألفا، فصحت الوكالة في البيع وحده لا في قبض الثمن، فيذهب ويبيع، يذهب ويبيع، ثم إذا جاء وقت استلام الثمن يأتي الموكل ويستلم الثمن. لذلك الآن حتى في كتابات العدل لما تكتب الوكالات، وكلت فلان في بيع كذا وكذا وكذا، وتسليم الثمن والمثمن أو استلام الثمن، أحيانا ما يستلم الثمن، أحيانا ما يستلم الثمن. فهمت؟ ليش؟ لأنه أحيانا يثق أن زيدا يصلح في البيع لكنه لا يصلح في القبض. فائدة لطيفة، ذكر بعض الحنفية رحمهم الله أن الوكيل في البيع وكيل في القبض. يعني لو كانت الوكالة لفظها وكلتك في البيع، في بيع سيارتي، فيدخل تبعا إيش؟ القبض. وقال زفر رحمه الله، هذه ترى مرت معنا في القاعدة الفقهية، وقال زفر رحمه الله إن الوكيل في البيع ليس وكيلا في القبض، لأنه وكله في البيع فقط، وقد يوكل من يراه صالحا في البيع ولا يثق في أنه يقبض له. قال بعض الحنفية والفتوى على قول زفر. ليش؟ لفساد الزمان. هذا كلام قديم يقول لفساد الزمان، فكيف لو رأوا زماننا اليوم؟ فالمذهب هنا، المذهب على أنه الوكيل في البيع ليس وكيلا في القبض، وبناء عليه لو وكله في البيع فباع على فقير. ها فهمت المسألة الآن؟ مشكلة. أين المشكلة؟ أن الفقير قد لا يوفي، صح؟ المسألة التي بعدها، أو قاطع طريق. أعوذ بالله، قاطع طريق هذا ينهب أموال الناس، فإذا اشترى شيئا يعني حقيق به أن ينهبه أيضا. لذلك بناء على هذا قال في شرح المنتهى الشيخ منصور: قلت وفي معناه كل من يعشر على موكل، شفت، كل من يعشر على موكل أخذ العوض منه. وفي معناه كل من يعشر على موكل أخذ العوض منه. طيب ثلاثة: أو يبيع مؤجلا. يقول الفقهاء: الأصل في من وكل آخر في بيع أن ينصرف إلى المعروف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والأصل إذا في البيوع التنجيز وليس التأجيل، كأنه يقول له: وكلتك في أن تبيعها كاش، فإن أراد التقسيط أو التأجيل ينص على ذلك. فإذا لو وكله وأطلق فإن دلالة الحال وهي دلالة عرفية هنا على أنه يبيعها معجلا لا مؤجلا. نعم. أو قال: وكلتك في بيع سيارتي، فباعها بمنفعة سكنى دار شهرا، الثمن ليس نقدا وإنما سكنى الدار شهرا، هي صح البيع في الأصل، هذا يصح، مبادرة مال ولو في الذمة بمنفعة مباحة، إيش قلنا، مبادرة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهم على التأبيد غير ربا وقرض، يصح بيع، لكنه إذا وكله في البيع فينصرف إلى المعروف المعهود، والمعهود أن يكون الثمن إيش، نقدا، وهنا ليس نقدا أو عرض. قال له: بع سيارتي، فباع السيارة وجعل العوض الثمن سيارة أخرى. الأصل أنه يصح لكنه هنا لا يصح لأنه غير المعهود. أو بغير نقد البيع. قال له: بع سيارتي، فباعها بدولارات، فهذا الأصل أنه لا يصح. نعم. إلا بإذن موكل. في كل ما سبق، كأن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد. نعم. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لذكر نوع عقد الوكالة، فسبق معنا أن العقود على ثلاثة أنواع، منها ما هو عقد لازم لكلا الطرفين كعقد البيع والإجارة، فإذا تم العقد فقد لزم في حق البائع والمشتري، فلا يملك أحدهما الفسخ إلا بموجب شرعي كوجود عيب، كأحد أنواع الخيار على كل حال، أحد أنواع الخيار أو الإقالة وهي سنة وليست لازمة. الثاني عقد جائز لكلا الطرفين، فلكل من الطرفين أن يفسخه وقت ما شاء كالوكالة. الثالث عقد لازم لأحد الطرفين جائز في حق الآخر، مثل إيش مر معنا، كالرهن. الرهن لازم في حق من؟ في حق الراهن، فلا يملك الراهن بعد الرهن وقبض المرتهن العين المرهونة أن يقول: خلاص أنا لا أريد أن أرهن، ليس من حقه، وهي جائز في حق من؟ المرتهن، فللمرتهن أن يقول وقت ما شاء: خذ رهنك لا أريده، ممكن. قال رحمه الله تعالى، وذكر أحكاما تتعلق بالوكالة متى تبطل، فقال رحمه الله: والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها. واضح، هذه العقود سندرسها مفصلة في مواضعها إن شاء الله. نعم. وتبطل كلها. كلها كلها. نعم. بماذا؟ بموت أحدهما. إذا مات الموكل أو الوكيل فقد بطلت الوكالة. مات زيد وهو الموكل، فهل لوكيله أن يبيع ما شاء ويفعل؟ لا. أو شركة المضاربة، مات صاحب المال أو مات الذي يعمل فقد فسدت شركة المضاربة. أو المساقة والمزارع أو الوديعة، المودع مات أو المودع عنده مات فقد بطل عقد الوديعة. وماذا سيكون؟ سننظر بعد قليل. أو وجنونه. قالوا: جنونه المطبق، والمراد بالمطبق الدائم، فائدة، هل المطبق بفتح الباء الموحدة أو بكسرها؟ جاء الشيخ منصور في موضع وتبعه الرحيباني أظن في مطالب أولي النهى قال بفتح الباء، لكن في كلام اللغويين ما يدل على أن الأصل أنه بكسر الباء، أن هذا هو الأصل. ولذا ذكر الشيخ عثمان رحمه الله تعالى في حاشيته أنها بكسر الباء وأن هذا هو السائر على الأصل، السائر على الأصل هو أن يكون بكسر الباء. وثم قال خلافا لمنصور البهوتي، كذا قال لمنصور البهوتي في اقتصاره على الفتح، في اقتصاره على الفتح. وبعضهم يذكر بيتا ما أذكره الآن، بيتا فيه تغليط الكسر، لكن كلام اللغويين يدل على أنه هو الأصل. على كل حال إذا سمعت أحدا يفتحها فله وجه أو يكسرها فله وجه. نعم. قال في المطلع، لكنه في موضع آخر قال مطبقا بضم الميم، و أظن قال وكسر الباء، هذا اللي أذكر. نعم. أي دائما. نعم. قال رحمه الله وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد. يا سلام، ذكر لك كم شيء يبطل إلى الآن، ما هي؟ موت أحدهما، جنون أحدهما المطبق الدائم، الثالث الحجر لسفه خاصة، لا الحجر لصغير وغيره، لأن ذاك أصلا قد لا يكون أصلا جائز التصرف الصغير. لسفه حيث اعتبر الرشد، ممتاز. سين، سؤال، انتبه. عندنا زيد وكل عمرا في بيع سيارته، ثم تبين لنا أن زيدا سفيه لا يحسن التصرف في ماله الذي هو الموكل، فماذا حصل؟ حجر عليه لسفهه، أليس كذلك؟ فحينئذ هل تبقى الوكالة أو تبطل؟ تبطل. لماذا؟ لأن المحجور عليه للسفه سيحجر عليه في هذا المال الذي عنده، صح؟ صحيح؟ ممتاز. طيب، زيد هذا نفسه المحجور عليه في ماله وكل عمرا في إيجاب أو قبول في نكاح، قال له في بلدك أنا أريد أن أتزوج فلانة ولا أستطيع الذهاب، فوكلتك في قبول النكاح، فقال أبوها للوكيل زوجت فلانة زيد الغائب، فقال عمرو قبلتها لزيد. فهمتم؟ يصح أو لا يصح؟ طيب هذا حجر عليه يا ناس، حجر عليه في ماذا؟ لسفه، صح؟ هل هذا الموضع يتعلق به الرشد في المال؟ هذا النكاح؟ لا. في الرجعة؟ لا. في الطلاق؟ لا. إذن متى تبطل الوكالة؟ إذا كان قد حجر عليه لسفه خاصة في موضع يعتبر فيه الرشد في الماء، فهمتم؟ حينئذ تبطل الوكالة، وما سواها لا تبطل. لذا قال الشيخ منصور فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بسفه. طيب، قال رحمه الله وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما حسبك. سؤال، هذا المثال الذي ذكرته لكم قبل قليل كله لسفه زيد، صح؟ باقي عمر. زيد هذا رجل رشيد وممتاز ما شاء الله، وكل عمرا في أن يبيع سيارته، ثم إن عمرا حجر عليه لسفه، فهل له البيع؟ ها؟ بطلت. ممتاز. يعني سواء السفه والحجر كان على الموكل أو الوكيل حيث اعتبر الرشد. نعم. قال رحمه الله وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح. حسبك. يقول لك مما يبطل الوكالة أن يطرأ على الإنسان الذي كان عدلا أن يطرأ عليه فسق، بطروء فسق سواء أكان موكلا أو كان وكيلا. ومتى يكون مبطلا للوكالة؟ إن كان الفسق ينافي ما وقعت عليه الوكالة. مثال ذلك إيجاب النكاح، سأذكر لك صورتين انتبه. الصورة الأولى زيد عدل وكل عمرا وهو عدل أيضا، وكله في شيئين. أما الشيء الأول أو وكل عمرا وكل عبيدا، أما عمر فوكله في أن يزوج ابنته، في أن يحضر العقد وأن يزوج ابنته، يعني يكون وليا عليها، هذا وكيل عن الأب، فيأتي في وقت العقد لما أتى المأذون لأن زيد سيسافر، فيوكله في أن يقول زوجت بنت فلان موكلي لفلان، زوجتك، هذا الإيجاب. والثاني يقول إيش الخاطب؟ قبلت. هذه الوكالة الأولى. الوكالة الثانية وكل عبيدا في خلال مدة سفره أن يبيع سيارته، فماذا حصل؟ الذي حصل أن زيدا الموكل حكم عليه بأنه فاسق والعياذ بالله، لوقوعه لا والعياذ بالله في كبيرة، ووقوع في الكبيرة سبب للحكم بفسق صاحبها. فهل بطلت الوكالتان أو بقيتا، أو بطلت إحداهما وبقيت الأخرى؟ بطلت الأولى. ليش؟ اعتبر الفسق، يعتبر ما ينافي الفسق، ينافي الإيجاب. ليش ينافيه؟ لأن الولي يشترط فيه العدالة، صح؟ ظاهرا وباطنا، ليس كذلك؟ ظاهرا وباطنا، ولا هو الذي قاله ظاهرا فقط؟ ها؟ ظاهرا وباطنا، ولا هو الذي ظاهرا فقط؟ هذا قاله ظاهرا، صح؟ فاعتبرت فيه العدالة ظاهرا، فالفسق ينافي شرط الولي، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ ينافيه. فلما طرأ الفسق على الموكل أو طرأ على الوكيل بطلت الوكالة، لأن الفسق ينافي الإجابة في النكاح. لكن لما طرأ الفسق على الوكيل أو الموكل في مسألة البيع على هذا الإنسان، هل أثر على الوكالة التي في البيع؟ لا، لأن الفسق لا ينافي عقد البيع لا في حق الموكل ولا في حق الوكيل. فهمتم هذا؟ الحمد لله. إذن طرو الفسق على الوكيل أو الموكل لا يعد مبطلا للوكالة إلا في موضع، ما هو؟ إذا كان الموضع الذي وقعت فيه الوكالة ينافيه الفسق. فهمتم؟ كإيجاب النكاح، هذا مثال إيجاب النكاح. ووكيل ولي يتيم، وكيل ولي يتيم لابد أن يكون الفسق ينافي ذلك. وناظر وقف، وكيل ناظر وقف، فينعزل بفسقه، وكذا يفسق موكله، وكذا بفسق موكله. نعم. قال رحمه الله، واضح هذه الصورة التي ذكرتها لكم الآن باختصار. ناظر وقف وكل آخر، وكل آخر في شيء، ناظر الوقف لابد أن يكون صالحا لا أن يكون فاسقا، وكذلك وكيله. فإذا وكله ثم فسق أحدهما فقد بطلت الوكالة. نعم. قال رحمه الله، وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه. يا سلام. يقول لك من صور مما يبطل الوكالة أن يكون الموكل، أن يصير الموكل مفلسا، بشرط أن يكون المحل الذي وقعت عليه الوكالة مما حجر على الموكل فيه. انتبه معي، الموكل اسمه زيد، الرجل أفلس، ومع ما معنى أفلس عند الفقهاء؟ صار إيش؟ صار دينه، نعم، صار دينه أكثر من ماله، فعنده سيارات وعنده حساب في البنك، وكان قبل هذا، قبل حصول الفلس، قد وكل عمرا في بيع إحدى سياراته، ثم حصل له هذا الفلس وحجر عليه. الحجر هنا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمال الموجود أو يتعلق بالمال الموجود والذمة؟ بالمال الموجود كما درسنا في الحجر، فهو لا يجوز له ولا يحق له أن يتصرف في شيء من المال الموجود لأنه قد حجر عليه فيه، إلا ما استثني، ومنها هذه السيارة مما حجر عليه فيه. فهل يصح الآن أن يتصرف الوكيل في بيع هذه السيارة؟ لا، لأن الوكالة قد بطلت. انتبه، وبفلس موكل في أي موضع؟ فيما حجر عليه فيه، حجر عليه فيه، اكتب كأعيان ماله. طيب هي انتبه معي، هذا أنا لاحظت أني أطيل في الشرح أحيانا، ولكن عندما أريد أن أختصر وأمشي سريعا أجد أن التصوير كل مسألة طيب. فهل تريدون أن أشرح بدون تصوير؟ تصوير طبعا ما في تصوير، لكن قصدي يعني تمثيل ها؟ أو تحبون أن أذكر كل مثال، كل واحدة مثال؟ ماذا؟ تصوير ها؟ تصوير. طيب إذن انتبه معي، عين ماله عرفناها في السيارة. طيب نأتي المثال آخر، هو في تمرين على دروس سبقت. قال زيد وكلت عمرا في أن يشتري لي سيارة، لكن الثمن ليس حالا في الذمة، ها يشتري له سيارة، ثم حجر على زيد لفلس في ماله، فهل الوكالة سارية أو بطلت؟ سارية. ليش؟ لأن هذا في الذمة، وقد سبق معنا أن المحجور عليه لحظ غيره أنه ينفذ تصرفه في ذمته ولا ينفذ في عين ماله، واضح؟ طيب قال رحمه الله وبردته. لدته الضمير يعود على من؟ من المذكور هنا؟ الموكل. إذا ارتد والعياذ بالله الموكل بطلت الوكالة. لماذا؟ لأن المرتد إذا والعياذ بالله، لأن الشخص إذا ارتد فإنه ليس له أن يتصرف في ماله، لأنه أصبح للمسلمين ليس مالا له أصلا، فهمتم؟ وبالتالي أصبحت الوكالة في شيء لا يملكه. لذلك قالوا في التعليل، في تعليل هذا قالوا لمنعه من التصرف في ماله ما دام مرتدا، ما دام مرتدا. طيب ارتد الوكيل، ما ليش؟ حرام عليه. عندنا زيد وعمر مسلمان، فزيد بقي على إسلامه، وكل عمرا في بيع السيارة، عمر ارتد، ما له علاقة، هو لن يبيع سيارته عمر، سيبيع سيارة زيد المسلم، والوكيل يقوم مقام الأصيل، ما في مشكلة، ما أبدا. نعم اكتب. إذا أنت يا شيخ ياسر بالذات اكتب هذه العبارة، مدام أنها أنت يعني تقول من باب أولى لابد أن تكتبها. ولا تبطل بردة وكيل إلا فيما ينافيها. كيف إلا فيما ينافيها؟ أعطيني مثال. إيجاب وقول في النكاح، هذا أصلا كافر. أو العياذ بالله، أو مثلا وكله في حج وعمرة، صح؟ هذا طبعا ينافيها، ما يصلح. طيب وبتدبيره، تدبيره ها الضمير يعود إلى من؟ انظر الوكيل، أو من هذا الموجود؟ الموكل وليس أنت، لازم تحضر الكتاب. الموكل هو الموجود، يعني بتدبير الموكل، التدبير اعتاق العبد عن دبر من الحياة، يعني لو أن المعذرة، أكمل العبارة ثم أشرح. وبتدبيره الآن انتظمت العبارة. طيب وبتدبيره الضمير يعود على الموكل، يعني تبطل الوكالة بتدبير موكل. تدبير مصدر، دبر ويدبر تدبيرا، صح؟ طيب موكل إيش إعرابه؟ تدبير موكل مضاف إليه. طيب قنا مفعول، أحسنت، مفعول لماذا؟ للمصدر، المصدر يعمل عمل الفعل. إذن صورة المسألة دبر موكل قنا، هذا القن موصوف بجملة، ما هي؟ أن الموكل، أن زيد هذا الموكل صاحب هذا القن وكل عمرا في عتق هذا القن. فهمنا الآن الصورة؟ هي انتبه الآن، عندنا ثلاثة أشخاص، عندنا زيد وعندنا عبيد عبد عنده، قن عنده، وعندنا عمرو صاحب زيد، واضح؟ فماذا فعل زيد؟ وكل عمرا فقال له: يا عمرو أعتق عبدي عني. وكل زيد عمرا في أن يعتق عبده الذي هو من؟ عبيد. وقبل أن يقوم عمرو بعتق عبيد ماذا قال زيد؟ قال: إذا مت فعبيد حر. هذا ماذا يسمى؟ بالتدبير. فيقول لك المصنف: إن الرجل إذا دبر عبده الذي وكل في عتقه فقد بطلت هذه الوكالة. إذن ماذا نفهم؟ أن عمرا لو أنه قال بعد تدبير زيد لعبده قد اعتقت عبيدا فإنه لا يعتق. ليش؟ لأنها بطلت الوكالة. هذه صورة. الصورة الثانية: قال وبتدبيره أو كتابته، يعني كتابة الموكل، كتابة الموكل إيش؟ قنا، يعني عقد قنا وكل في عتقه. إذن نقول زيد هذا وكل عمرا في ماذا قلنا قبل قليل؟ في أن يعتق عبيدا الذي هو مولى زيد. ثم قبل أن يقوم عمرو بعتقه عقد زيد عقد كتابة مع عبيد، فقال له: ما رأيك أن تشتري نفسك مني؟ قال: طيب. بكم؟ قال: 100,000 ريال، 50 تسلمها في رمضان و50 في الحج. قال: طيب. وذهب يشتغل يمسح سيارات ويشتغل حمال، المهم يجمع 100,000. هذا ما هو؟ كتابة، صح؟ فهل لعمر أن يعتق بعد ذلك عبيدا؟ لا، بطلت. فهمت؟ طيب. قال رحمه الله: وبوضعه زوجة وكل في طلاقها. هذا رجل، نعود لزيد، زيد وعمر دائما يسوون مشاكل. زيد هذا وكل عمرا قال له: طلق زوجتي. ولا يا دولة. فقبل أن يوقع عمرو الطلاق على زوجة زيد وطئ زيد زوجته، فهذا يدل على رضاه وأنه لا يريد فراقها، صح؟ فيبطل حينئذ، تبطل الوكالة. فلو أنه وطئها ثم طلق عمرو زوجة زيد بالوكالة لم يقع الطلاق. سؤال: المصنف نص على الوطء، فهل يدخل في ذلك التقبيل والمباشرة؟ خلاف بين المنتهى والإقناع، والمذهب ما في المنتهى، وهو الذي مشى عليه المصنف. لذلك قال المصنف في الغاية، قال المصنف رحمه الله في الغاية: لا بقبلته خلافا له، يعني لإيش؟ للإقناع. ونص على ذلك الشيخ عثمان، قال: حيث سوى بين القبلة والوضوء. إذن هذا الذي هو في الكتاب والمذهب. قال رحمه الله: الرجوع من الموكل أو الرجوع من الوكيل. طيب، هذه الصور التي قبل قليل أليس فيها رجوع من الموكل؟ هذه وطئه زوجة، ها، رجوع من، هذه تعتبر رجوعا من الموكل. لذلك قال الشيخ عثمان عن هذه العبارة وبما يدل على الرجوع من أحدهما، قال: إن هذا من قبيل عطف العام على الخاص. نعم. قال رحمه الله: حسبك. هذه لم تأتينا من قبل؟ ما مرت معنا هذه المسألة؟ أين؟ طيب، لماذا كررها؟ قال الشيخ اللبدي: إنما كررها لأنه زاد هنا شيئا فائدة. فقال، أقرأ: وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله له ولو لم يعلم. هذه هي الفائدة، قوله ولو لم يعلم. هو قال فوق بموت أحدهما، يريد أن يقول هنا ولو لم يعلم، يعني إذا ما